إذا كان السلام عليكم، إذا كان الإنسان يتغذى بالحرام ثم يدعو الله أن يجنبه هذا الحرام. نعم لا لا هذا ما يعني بعيد أن الله يستجيب له، لكن مثل هذا ينبغي أن هو يقلع يعني مثلا ما يستطيع لا يستطيع أبدا يستطيع أشد ما يكون الذين يشربون الدخان إذا عزموا بصدق هان عليهم ترى. الدعاء ما يسهل عليهم ذلك؟ نعم أقول الدعاء ما يسهل عليهم ذلك يعني. الله أعلم، إنما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أنه يستجاب لذلك وأطلق عمم وأطلق.